قلنا الرساوي ويبقى وجه ربك صفة خبرية، قلنا صفة ذاتية وسكتنا ماذا؟ هي صفة ذاتية خبرية بناء على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها، ومعلوم أنها عز وجل لا ينفك عن وصفه بأن له وجه. خبرية بمعنى أن مستندها الخبر المحض، خبر المحض لا ندركها بالعقل، لكن كون الله عليما سميعا بصيرا ندركها بعقولنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.